لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات جاءت بعد الأوامر السابقة في السورة الكريمة بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأمر بالنفقة في سبيل الله عز وجل، وجاءت بعد أن فرق الله عز وجل بين من استجاب من المؤمنين ومن تظاهر بالاستجابة من المنافقين ومن لم يستجب من الكافرين. فوجه الله عز وجل الخطاب للمؤمنين، الخطاب موجه من هذه الآية موجه للمؤمنين، والأصل أن الجميع يكونون مؤمنين. فقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا، فقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن استفهام، استفهام إنكار، يعني ينكر الله عز وجل على المؤمنين تأخر وتباطؤ خشوعهم لله عز وجل. وممكن كمان يبقى غرض آخر من أغراض الاستفهام، اللي هو استفهام تقريري للنفي، يعني لم يأن للذين آمنوا خشوع قلوبهم لله وما نزل من لذكر الله وما نزل من الحق. طيب، يأني يعني يعني يعني يعني يأتي الوقت، يأتي الوقت الذي يخشعون فيه، كقوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني وقت نضجه، هتبالك. طيب، غير أنا، في أنا اللي هو من يأني اللي هو معنى الوقت، وأنا من الآن وهو أيضا بمعنى الإيه؟ بمعنى الوقت، ماشي. أنا لإيه؟ لفلان أن يرحل، أنا لفلان أن يرحل، زي ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي ذر وفي مكة عشان رايح يعني يشوف الإسلام الجديد أو الدين الجديد أو النبي الجديد، فقال له علي: أما آن للغريب أن يعرف منزله؟ يعني أما حان الوقت له أن يعرف منزله؟ فألم يأني عتاب، عتاب من الله عز وجل للمؤمنين: لماذا تباطأ خشوعكم؟ لماذا تأخر خشوعكم؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي حديثا بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما مضت 4 سنين حتى عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. 4 سنين من إيه؟ من إسلامهم. طيب ده معناه إيه يا جماعة؟ معناه أن هذه الآية مكية، مع أن السورة إيه؟ السورة مدنية، السورة مدنية على القول الراجح، لكن تستثنى منها هذه الآية لأن ورد فيها حديث صحيح، صحيح مسلم، حديث مسلم، حديث ابن مسعود، ها؟ إن إحنا أسلمنا يدوب 4 سنين عدم ونزلت هذه الآية تعاتبنا لتباطؤ خشوعنا. طيب الكلام ده كان في مكة، لأن الدعوة استمرت في مكة 13 سنة، تمام؟ بعد كده جت إيه في المدينة. في أثر آخر عن ابن عباس، بس طبعا ما دام أثر ابن مسعود صحيح يبقى خلاص ما ينفعش التاني عرضه، اللي هو بيقول ابن عباس إيه؟ بيقول: هذه الآية نزلت عتابا للمؤمنين بعد أن أسلمنا 13 سنة. طبعا حديث ابن عباس حتى لو صحيح لا يعارض حديث ابن مسعود لأنه في صحيح مسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن 13 سنة، فطبعا صعب جدا هو يقول هذا الحديث يعني. خلاص، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يحن الوقت؟ يعني لسه ما جاش الوقت ان انتوا تخشعوا؟ كفاية كده، لازم تخشعوا. الخشوع يا جماعة العبادة المفقودة التي يعني ذهابها من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى ذهاب الخشوع. يعني أنا طبعا بمحدوديتي يعني مسألة الخشوع إن أنا أرى إنسانا خاشعا دي صعبة جدا جدا جدا. إحنا ممكن شفنا الخشوع أمام الماتش المباراة، شفناه فعلا، إن ممكن الواحد لو هو قاعد مندمج مع المباراة يتعامل فيه أي حاجة ما يحسش، ويبقى رجل له وقار وهيبة، ها، ورجل محترم ورجل كبير، وأول ما يجي جون بلا إرادة يقوم هيه وهو طويل كده وكبير كده ويهيص عشان فيه جون جه، واخد بالك؟ يمكن هو بيزعل من نفسه بعد ما يقول هيه ديت، لأن طلعت منه إزاي؟ أثر الخشوع للأسف الشديد أمام المباراة. الخشوع شفناه زمان أمام الأفلام العربي، اندماج مع القصة، وقصة الحب والغرام، وحيتجوزها ولا مش هيتجوزها، طب هيوصل لهم عاوزين ولا لأ، طب هيقتلوا ولا مش هيقتلوا، طب واندماج شديد، ولو حد يتكلم أو إبرة اتخبطت على الأرض ترن، ممنوع بتاتا. فيلم شغال، مسلسل شغال، كله يعني على رؤوسهم الطير. بعض الناس كانوا لما يموت عندهم ميت كان يذيع يقول لك والجنازة بعد المسلسل. لو تفتكروا زمان المسلسل بتاع التلفزيون اللي كان بيجي ساعة يقول لك والجنازة بعد المسلسل، مش مثلا بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة المغرب، لا، بعد المسلسل. المسلسل ده ما ينفعش حد يفوته، خدت بالك؟ الآن نرى الخشوع للأسف الشديد مع الفيسبوك، مع المواقع، وخاصة المواقع الإباحية خشوع شديد جدا، لكن أين الخشوع في الصلاة؟ أين الخشوع عند قراءة القرآن؟ أصبح الخشوع عملة نادرة، يعني لا نقول يعني تكاد لا تكون موجودة للأسف الشديد. قل الخاشعون في هذا الزمان، بل كاد أن يذهب الخشوع، وفعلا تتحقق هذه العلامة من علامات الساعة. من علامات الساعة إيه؟ رفع إيه؟ الخشوع، واخد بالك؟ وفي رواية رفع العلم، وأول ما يرفع منه الخشوع. مين يا جماعة ذا قطع من الخشوع مرة؟ احنا عندنا يعني عشرات السنين، اللي عنده 40 سنة و50 سنة ومعد 60 70، من يذكر أنه خشع في صلاته مرة طول عمره؟ ممكن يذكر أنه خشع فعلا بعض المرات، لكن بتكون قليلة جدا، وبيشعر بحلاوة الإيمان بعد أن يخشع في هذه الصلاة، وبعد كده يجي يحاول يرجعها تاني صعب. مرة بيقرأ قرآن تأثر وبكى، وبكى من القرآن، مش بكى عشان حاجة توجعه أو عنده مشكلة فبكى عشان المشكلة اللي عنده أو الهم اللي في قلبه بكى عشانه، لا. ما ممكن واحد يقرأ ويبقى عنده هم، عنده مشكلة، عنده حد ميت، عنده كذا عنده كذا فيبكي. هو ممكن يتصور أن البكاء ده من التأثر بالقرآن، لا مش شرط، ممكن يكون بسبب المصيبة اللي عنده أو الهم اللي هو شايله فبيبكي بينفس عن نفسه. لكن البكاء من القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اسمع بادي، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يبقى مطلوب الخشوع في حاجتين، أول حاجة إيه؟ ذكر الله. حاجة تانية ما نزل من الإيه؟ من الحق. طيب ذكر الله إيه هو؟ ذكر الله اللي هو أن تذكر ربك سبحانه وتعالى بكل أنواع الذكر، الذكر القلبي والذكر باللسان والذكر بالجوارح، خدت بالك؟ طيب وما نزل من الحق اللي هو الايه؟ الوحي، القرآن، معايا كده؟ يبقى ذكر الله الذكر بشكل عام، تمام، والطاعة والعبادة، والثاني ما نزل من الحق أي الذي نزل من الحق اللي هو القرآن الكريم. طيب في تفسير تاني، ذكر الله اللي هو القرآن، ذكر الله اللي هو الايه؟ القرآن، وما نزل من الحق برضك هو الايه؟ القرآن. يبقى الموطن تعداد صفات اللي موصوف ان ايه؟ واحد. القرآن له صفتين هنا كده، انه ذكر لله وانه نزل ايه؟ من الحق. طيب ذكر الله ربنا عز وجل سماه ذكرا في سورة فصلت، ربنا عز وجل يقول ايه؟ ان الذين ايه؟ كفروا بالذكر لما جاءهم. ايه المقصود بالذكر؟ القرآن. يبقى ربنا سماه ايه؟ ذكرا، وانه لذكر لك ولقومك، خدت بالك؟ طيب وما نزل من الحق، ربنا عز وجل قال وقرآنا فرقناه، قال وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ نزل. طيب تعداد الصفات هنا للموصوف الواحد، هل يصلح فيه العطف؟ احنا بنلاحظ ان وما نزل من الحق معطوفة بالواو على إيه؟ على ذكر الله، مش كده؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إيه؟ لذكر الله وما نزل من الحق. يعني لو صفتين كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ أن تخشع لذكر الله ما نزل من الحق، لكن يجوز العطف، يجوز عطف الصفات المتعددة، خدت بالك، لموصوف إيه؟ واحد. في سورة الشورى ربنا يقول إيه؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير الذين آمنوا. لا، الآية تقول إيه؟ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فأظللن رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يبقهن بما كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خذ بالك، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون إيه؟ كبائر الإثم والفاحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين شاف الواو، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ممكن تحس تفكر أن دي أنواع، الذين دي أنواع مختلفة، لكن هي في الحقيقة صفات لإيه؟ لموصوف إيه؟ لموصوف واحد. بيذكروا دائما في المقام ده بيت من الشعر بيستدلوا بيه على أن يجوز عطف صفات متعددة الموصوف واحد، اللي هو إيه؟ هو الملك إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحة. عطف الصفات هاي كلها لإيه؟ لموصوف واحد. طيب، حتى لو قلنا إن هما شيئان، ذكر الله شيء وما أنزل من الحق شيء، يبقى إن الخلاف لفظي. ليه؟ لأن ذكر الله هو طاعة الله، وطاعة الله جاءت في القرآن، وما نزل من الحق اللي هو القرآن نزل به بذكر الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ طيب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق تحذيرا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في قراءة ولا تكونوا، حمزة والكسائي، خلاص، ولا يكونوا ولا تكونوا، الله هنا في الحالتين ناهية. طب تكونوا ده كده تكونوا لو أقصد نافية، لو ناهية تكونوا، إنما نافية هتبقى تكونون، فإيه الحكاية دي؟ لا، قال تكونوا معطوفة، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع ولا يكون، يبقى معطوفة على إيه؟ على تخشع. أنتوا معايا ولا إيه؟ كلام صعب شوي. خلاص، نقوله بتقدير أن، ولا أن تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، منصوب أنا المضمرة، تنفع كده؟ معلش، مش عايز أعطيها شوية تلزق. لو هي لا تكون، لا هي نفية مش نهي، الفعل ده بقى مش ملزوم. وألا تكون، وألا تكون هتبقى أنا اللي هي المضمرة أو معطوفة على إيه؟ تخشع. طيب، وعلى فكرة النفي هنا في معنى النهي، بيدينا معنى النهي، لكن الإعراب نفسه لا نافية على إنها خبرية، بس خبر في معنى الإيه؟ الإنشاء يعني. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. من هم الذين أوتوا الكتاب من قبل؟ اليهود والنصارى، ده بالإجماع، وفي خلاف في المجوس، هل هم يدخلون ضمن الذين أوتوا الكتاب قبل ذلك ولا لا؟ طيب، إيه اللي حصل مع الذين أوتوا الكتاب عشان نخالفهم إحنا، نخلي بالنا ما نعملش زيهم؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى أول حاجة إيه؟ طال عليهم الأمد. الأمد تطلق على المكان والزمان، بس هنا المقصود بها المدة، الزمان، إن بعد موسى عليه السلام طالت المدة. أيام موسى كان في ناس عندها خشوع، كان في ناس مع يعني تجبر بني إسرائيل وعناد بني إسرائيل وكفر بني إسرائيل، إلا إن كان في برضك ناس مسلمين عندهم خشوع وعندهم التزام بالتوراة وما نزل يعني اللي ينزل من عند الله عز وجل. بس لما طالت المدة بينهم وبين موسى عليه السلام، ها طبعا الأهواء بدأت تغلب، وبدأ الأهواء بتصطدم مع الايه، مع التوراة الشريعة، فبدأوا يعملوا لنفسهم كتاب خدت بالك يوافق ايه يوافق أهواءهم، وبالتالي بدأوا يحملون الناس على هذا الكتاب. حتى بعض الروايات بتقول ان هم بنو اسرائيل لما عملوا الكتاب ده الموافق لهواهم، طلبوا من الناس كلها انها تسمع لهذا الكتاب وتعمل به، واللي ما يعملش بهذا الكتاب يقتلونه. تمام. ففي رجل كتب الكتاب اللي هو التوراة في شيء لطيف، شيء رفيع كده، وحطه في قرنه في صدره، علقه في صدره كده. فطبعا قالوا تؤمن بهذا الكتاب، الكتاب بتاعهم هم؟ قال نعم اؤمن بهذا. مش واخدين بالهم انه ايه، انه بشرع القرن اللي فيه الكتاب اللي هو التوراة. لما مات طبعا ما قتلهوش كده، لما مات نبشوا قبره فوجدوا فيه الايه، القرن اللي فتوه فيه الايه، التوراة. ففي ناس قالوا هذا الرجل ما عهدنا عليه ايه شرا، وبالتالي افترقت اليهود الى اخره. طيب كل ده بسبب طول الايه، بسبب طول المدة. في سورة الاعراف ربنا قال عنهم ايه، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. يعني جم جماعة من بني إسرائيل، أجيال جت بعدهم، ها عملوا إيه يا جماعة؟ ورثوا الكتاب. ويعني لا تسأل عن مال مورث ماذا يفعل فيه الوارث، في فرق بين اللي جمع المال وتعب فيه اللي هو المورث يحافظ عليه جدا، وفي فرق بين اللي كان مش لاقي ياكل وصبح الصبح لقى معاه ثروه طائله ورثها عن غيره، ها من جه بلاش راح بلاش، هيضيعها، هيضيع اللي التركه دي لانه لم يتعب ايه في جمعها. طيب الجيل الاول من بني اسرائيل تعبوا، المؤمنون منهم يعني، وحافظوا على الكتاب، فبالتالي يعلمون ايه قيمته وقدره. لما تولت الاجيال وجت ناس امنت على الجاهز، واخد بالك وكده، فبتبص تلاقي ايه، لا بياخدوا اللي على كيفهم ويسيبوا اللي ايه اللي مش على كيفهم، زي ما ربنا قال لهم ايه، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني ايه اللي على كيفكم تاخدوه واللي مش على كيفكم ما تاخدوهوش، واخد بالك. فهنا قست قلوبهم، طال عليهم الامد، وبالتالي حرفوا الكتاب، وبالتالي بداوا بقى ياخدوا بالاهواء، وبالتالي ترتب على ذلك ايه، قسوه في قلوبهم. بدل الخشوع حلت محله الايه، القسوه في القلوب، زي ما ربنا قال لهم في قصه البقره، بعد ما شافوا قصة البقرة بنفسهم، الرجل اللي أحياه الله يعني ونطق وذكر اسم قاتله ومات مرة أخرى، يفرد مقام موعظة تحيا القلوب، لا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل أشد قسوة. ليه أشد قسوة؟ لأن الحجارة فيها حاجات مش موجودة في قلوبكم أنتم يا بني إسرائيل اللي قست قلوبكم، وإنما الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فأخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أنتوا مش كده، أنتوا مش كده، قصد قلوبكم خلاص. تمام. فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم، واخد بالك، ما عادش بتتأثر بقى بالموعظة، ما عادش بتخضع للكتاب، ما عادش بتذعن لشرع الله عز وجل، ما عادش بتعظم الشريعة وتعظم التوراة، لا بقت تعظم الهوى واتباع الشهوات، ها واستماع للأحبار والرهبان، ها يحللون الحرام ويحرمون الحلال ويطيعونهم وكثير منهم فاسقون. دي الحاجة الثالثة اللي حصلت معاه، كثير منهم فاسقون. ودايما القرآن يعلمنا الإنصاف يا جماعة، دايما تتجنب التعميم في الحكم، يعني ما تعممش الحكم، ما تقولش مثلا كل الصعايدة كذا هتشيل ذنب الصعايدة كلهم، كل الفلاحين كذا هتشيل ذنب الفلاحين كلهم، كل العرب كذا، كل المصري، كل دي غلط. ربنا لما بيحكم بيحكم حكما مطابقا للواقع. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، رغم أنهم كلهم كانوا بينادوا، في بعض الروايات قل كانوا 70 رجلا، كل مجموعة منهم راحت عند باب من أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخرج لنا يا محمد، كلهم بينادوا، وما زالت ما قالش كلهم لا يعقلون، قال أكثرهم. خدت بالك؟ وإن تطع إيه أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقليل من عبادي الشكور وكثير منهم فاسقون. الكثير الفاسقون دول مبينة في سورة آل عمران أنه مش كثير، ده أكثرهم. خدت بالك؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم إيه؟ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يبقى كثير منهم تحتمل الأكثرية أو عدد كبير وخلاص، لا، ده هنا سورة آل عمران فسرت بأن أكثر أهل الكتاب فاسقون وكثير منهم فاسقون. يبقى ربنا بيحذرنا إن احنا نتشبه بأهل الكتاب في الثلاث حاجات دي، واخد بالك؟ لأن احنا طال علينا الأمد، صح؟ احنا بيننا وبين نزول القرآن قد ايه؟ 14 قرن ونص، واخد بالك؟ يعني أجيال وأجيال قرون، فبالتالي أكيد ترتب على ده قسوة القلب. خدت بالك؟ ترتب ولا ما ترتبش؟ ترتب. النهاردة الناس بقى القرآن في المعازي، بقى القرآن في المياتم، بقت الناس تسمع القرآن تنفر من القرآن، يقول لك شغلنا حاجة حلوة يا عم، هات لنا، وإحنا في معزه وإحنا في ميتم، ها افتكر لنا حاجة كويسة، هات لنا فالخير فلا الله ولا فالك، كل ده عشان هو إيه؟ شغل قرآن. شايف أنت القرآن بقى عامل إزاي؟ إنهم متعودهم لا يسمعون القرآن إلا في مواطن الأحزان، أما بقى في جنازة وأما بقى الرجل يموت يجيبوا حد يقرأ عليه سورة ياسين، يعملوا له ختمة، والجنازة معدية كل المحلات مشغلة قرآن، واخد بالك؟ فالقرآن موطن أحزان، خلاص ارتبط في ذهن الناس إنه مرتبط بالأحزان. فلما يجي واحد في عربية شغل قرآن، يا جماعة شغلنا حاجة حلوة يا عم على الصبح، احنا الصبحنا بوش يمين النهاردة، فلا الله ولا فلك يا أخي، يعني حاجة صعبة جدا، قاسة القلوب اهي. مع إن القرآن حياة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه؟ لما يحييكم. القرآن هو الحياة، بالقرآن نحيا، ها القرآن هو حياة القلوب الحقيقية، هو دواء القلوب ودواء الأبدان. وننزل من القرآن ما هو من ديت، مش بعض جنس، ما هو شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وبعدين طب تعالى هنقرأ القرآن، نقرأ القرآن في رمضان ما شاء الله نختم كذا مرة، بس تعالى هتعمل حكاية كده، واحد بيقرأ في المصحف وبعدين فجأة كده تجي انت قافل له المصحف وقول له هات الصفحة اللي كنت بتقرأ فيها، قول له طلعها تاني، مش عارف، مش عارف طلعها لانه شغال بالانتاج فشت فشت فشت وخلاص، لكن فين بيحط لها شريط عشان ما ينساهاش. طب خليه بيقرأ كده وهو مندمج كده ومش حاطط الشريطة لسه، وقفل له الايه المصحف وقول له افتحه بقى تاني، هيعرف ليه رحمكم الله، لانه شغال بالانتاج، شغال بيعد صفحات. طب انا عديت كدي وفضل كدي عشان نختم، خد بالك؟ لا، احنا محتاجين يا جماعة نغير معاملتنا مع القرآن صراحة. القرآن نحتاج إلى أن نغير معاملتنا مع القرآن. خلاص، أين نحن من حفظ القرآن، قراءة القرآن، القراءة الصحيحة للقرآن رحمكم الله؟ ده أنا ما بتكلمش على التجويد، ده أنا بتكلم على التشكيل. يا جماعة في ناس بتقرأ قرآن قراءته في الإنجليزي أجود من قراءته في القرآن. مش حضرتك طبعا، لا مش حضرتك، خدت بالك؟ فطبعا ما ينفعش، لا لازم نعيد حساباتنا. احنا ليه بندعي على اليهود ومفيش استجابة قد كده؟ لان احنا محتاجين نتصلح كتير، لان احنا فينا صفات من صفات اليهود كتير. مش معناها اللي فيه صفة من صفات اليهود يبقى كافر، لا، ممكن يبقى فينا صفات من صفات الكفار بس مش شرط ان صاحبها يكون كافر، لان عقيدتنا لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم ايه، ما لم يستحله. خدت بالك يعني؟ فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا اليهود ظلم. طب احنا عندنا ظلم، كلنا بنظلم، يبقى كفرنا؟ طيب وبعدين حرمنا عليهم طيبات وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. في ناس فعلا ممكن بتصد عن سبيل الله مش حاسه، وفي اللي حاسس عارف انه بصد عن سبيل الله بصد برضه. ولك واخذهم الربا وقد نوعا. ايه رايك كده؟ ايه رايك كده في حكايه الربا دي؟ لما نيجي نمضي على مثلا فيزا فيها شرط ربوي حتى لو انا مش هنخلف، ده اقرار مني للربا. خد بالك، اما اخد قرض بالربا، اما النهارده ناس معاها شنطه فلوس شغاله بالربا يسلف هو بالربا، بنك متنقل. احنا ما الربا ازكمت الانوف يا جماعه. ها يعني الربا انتشرت بقت هي الاصل حاليا، وخربت البيوت، القروض بالربا، وكل ويروح يجيب عربيه بالربا. هذه من صفات اليهود يا جماعه، خدت بالك؟ فلو دورت كده هتلاقي ان احنا فينا صفات كتير جدا من صفات اليهود ومن صفات النصارى ومن صفات المشركين ومن صفات المجوس، ومع ذلك ما احناش كفار، او اللي موصوف بكده ما يبقاش كافر. لكن ده ما يمنعش ان الصفه موجوده. طب انا لما نيجي ندعي على الكفره وانا عندي صفات كتيره من صفاتهم انا متحلي بيها للاسف، هيستجيب لي ربنا ازاي؟ ربنا هيستجيب لي ازاي؟ واخد بالك؟ فيبقى دي اول حاجه، طال عليهم الامد فقست قلوبهم. الم يأن الذين امنوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الفسق نوعين، فسق اكبر اللي هو مرادف للكفر، خدت بالك؟ ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، انهم ايه؟ كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى ده كده فسق يا جماعه، فسق اكبر اللي هو المخرج من المله اللي هو كفر. في فسق دون فسق، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ده صحابي كمان، واخد بالك؟ فالفسق هنا فسق لا يخرج من الايه، لا يخرج من المله بس، ولكنه من الكبائر. انتوا معايا يا جماعه؟ وكثير منهم فاسقون. طيب التشبه بقى في أهل الكتاب في حاجات كتير، زي تقليدهم بقى في الايه، في الموضات، خدت بالك؟ تقليدهم في الأخلاق. اللي جاي لنا من الغرب ده مقدس بالنسبة لنا، لو قلنا لحد مثلا قصر الثياب يقول لك زي أبو جردان، لكن لما الغرب يقولوا له البس بنطلون بكيس او قطع البنطلون او خليه بنطلون ساقط، لا ده تمام، ده تحضر وتقدم ورقي. ها اما يجيبوا له فلنات او تيشرتات مكتوب عليها كلمات انجليزي في الحقيقه هي شتيمه للانسان اللي لابس الترنج ده، وشتيمه لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهو مبسوط انه شرى شيرت مكتوب عليه انجليزي، والعبارات متجمعة، يمكن الناس بعتتها على الواتس كذا مرة، العبارات اللي مكتوبة على الملابس اللي بتباع في الأسواق، العبارة والترجمة بتاعتها، خدت بالك؟ وهو مبسوط ان هو ايه، ان هو لابس حاجة مكتوب عليها بالانجليزي، خد بالك؟ خلاص بقينا متيمين بالغرب، واللي يجلس يتفاخر يقول ده في أوروبا بيعملوا كذا، ده في ألمانيا عملوا كذا، ده في أمريكا بيعملوا كذا، ده في بريطانيا بيعملوا كذا. ايه يا عم، في ايه يا عم، في ايه يا عم، اصحى. وبعدين هناك يقول لك ايه، هنا اسلام من غير مسلمين، وهناك هنا مسلمين من غير اسلام، وهناك اسلام من غير مسلمين. يعني انت كفرت المسلمين يا راجل؟ وبعدين فين الاسلام اللي عندهم غير مسلمين؟ اقتناء الكلاب، اكل لحوم الخنازير. يا جماعه انتوا عارفين ان الراجل الياباني صاحب العقل الذري ده، ها، يوم العطله بتاعته بيروح فين؟ بيروح ينام في طينه الخنازير، واخد بالك؟ في محلات في اليابان وفي اوروبا مشهوره بيبيع ادوات الكلاب اعزكم الله، يعني هدوم يلبسها على شكل كلب، واخد بالك؟ وبعدين يبدا ياكل زي الكلب، هو مبسوط بكده. بل هقول لك على حاجه، في واحد دفع $20,000 عشان يتحول ويصير كلبا، وتعمل كلب فعلا، بس طبعا مش يعني هم عملوه في الشكل الظاهري فقط، مش بالجينات يعني. لا لا، يعني هو حاليا الشكل بتاعه شكل كلب، لا بيعرف يتكلم ولا يعرف يهوهو، واخد بالك؟ وبوز وبوز الكلب، وش الكلب عزكم الله، وجسمه من بره وشعر كلب وكل حاجه، بس طبعا كلب هيود بقى الجسم ده كله فين، فكلب محترم كده يعني، حاجه ايه، حاجه ضخمه يعني. وبعدين بيوكلوه ايه، بيوكلوه جبنه تركي، هو الكلب ياكل جبنه تركي، بس هو انسان، ما هو لازم هياكل اكل البشر، مش هيجيبوا له عظم ياكله ولا هيجيبوا له. تخيل واحد لما يبقى امنيه حياته انه يبقى كلب، واخد بالك؟ تخيل واحد يبقى راجل مدير في شركه كبيره جدا عالميه، وفي الاجازه بتاعته لابس لبس كلب، وينام في في في في طينه الخنازير، في الزريبه بتاعه الخنازير. يعني شوف الانحطاط. ما استغربش لما كانوا بقى بيعبدوا الاصنام، ما استغربش لما النهارده في ناس بتعبد الاصنام لحد النهارده، ما استغربش. واحنا بنعمل شويه كده برضه هيجي لنا لبس الكلاب ده برضه، ما هي بتيجي لنا واحده واحده كده، بيجي لنا واحده واحده. هم اقتنوا الكلاب، احنا اقتنينا الكلاب احنا كمان. لبسوا البنطلون الساقط لبسناه، لبس مش عارف ايه لبسناه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ده صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الغزوه، غزوه حنين تقريبا فيما اذكر، وبعدين مروا على شجره للمشركين يعلقون عليها سيوفهم يتبركون بذلك، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما ان لهم ذات انواط. فاكرين النوط بقى الحاجات التشريفيه التكريميه، اقول لك ايه، حصل على النوط الفلاني، حصل على الوسام الفلاني، حصل مش عارف، فتبالك. قال الله اكبر، انها السنن، قلتم والله كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. هل النبي صلى الله عليه وسلم كده كفرهم؟ لا، ما كفرهمش، بس انكر عليهم ما يقولوه. ها، والله لتتبعون ايه، سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لو اليهود والنصارى دخلوا جحر ضب انتوا هتخشوه. قال رسول الله اليهود والنصارى، تقصد يعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، وفي غيرهم؟ مفيش غيرهم. جحر الضب ده يا جماعه، مش معنى جحر الضب لانه ضيق وملتوي، ضيق وملتوي. بعض العلماء بيفسروا بالبنطلون الضيق. ايه اللي يجبرك انك تلبس بنطلون بكيس؟ ايه الداعي؟ ربنا موسع عليك الدنيا بحالها خالص، تضيق على نفسك ازاي؟ طب هتصلي ازاي؟ يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ان الثياب اللي انت لابسها لا تصف ولا تشف ولا يظهر شيء من العورة نفسها. طيب النهاردة البنطلون ده لا يعني ضيق جدا، ممكن بيعمل التهاب اللي لابسه في الخصيتين، واخد بالك، وبيعمل له مشاكل في العمود الفقري، واخد بالك، ممكن ما بيرضاش يتوضى عشان المكوى ما تعملش ركبه، واخد بالك، وما يخش الحمام يخش المبولة، واخد بالك، ولو ما لقاش مبولة بيرفع البلاستيكة بتاعت الحمام الأفرنجي وتباول وهو واقف، ويجي الناس مكانه ويدي الرشاش على ثيابه، هيصلي ازاي؟ وبعدين هيركع وسجد ازاي يا جماعة؟ البطروح اتفرتك منه، وبعدين اتفرج عليه هو راكع او ساجد، منظر في منتهى القذارة، فضلا عن كشف جزء من العورة، كشف حقيقي بقى، لانه لما بيركع ويسجد التيشيرت اللي هو لابسه بيتشد من البنطلون، فبتبان اصل الظهر، واصل الظهر ده من العورة، يعني عورة الرجل من السرة للركبة من الامام والخلف، فبتبان حتى من ظهره كده في بداية الظهر كده وهو راكع او ساجد، كده خلاص بطلت صلاته، فضلا عن ان اللبس نفسه بيوصف العورة بتاعته، يوصف الاليتين ويوصف الفخذين ويوصف يوصف كل حاجة، يوصف كل حاجة. والنهاردة في بنات مش مقتنعة انها ما ينفعش تصلي بالبنطلون، مش مقتنعة بكده، كانوا زمان بيحطوا اسدال كده في المساجد او طرحة طويلة، حجاب طويل اللي تخش تلبسه تصلي وتجي سايبها تاني، لا النهاردة لا، الكلام ده حد يقنعها مش راضي تقتنع ان ما ينفعش الصلاة بالبنطلون بالنسبة للنساء، ما ينفعش، خدت بالك؟ فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فاحنا النهارده حاجات كتير بنتشبه بالكفار فيها، فاعياد المشركين لا، ده احنا يوم شم النسيم بنجيب الفسيخ ونجيب السردين ونجيب العيش والبصل الاخضر، واخد بالك، والبيض الملون، ونطلع من الصبح رايحين رحلة. ايه يا جماعة النهاردة شم النسيم يا عم، وعربية طالعة مجمعين مع بعضنا ورايحين كلنا، الله. طب يا عم الحاج نجابلك في صلاة الظهر يوم عيد الفطر، ايه يا عم مش فلكش في صلاة العيد، والله انا كنت نايم. طب مو صحيح، انت احييت اعياد الكافرين، لا يجتمع الحق والباطل في قلب انسان، انت عظمت اعياد الكافرين، يبقى بالطبيعي ان انت هتستهين بعيد المسلمين، بتصلي الفجر في رمضان وفجر يوم العيد نايم، وصلاة العيد راحت عليا نومة، ما اصلا ما فيش لفسيخ ولا سردين ولا رحلة ولا بصل اخضر، عشان كده ايه، عشان كده مش في دماغك. وبعدين صلاة العيد مش مشكلة، يعني صلاة عيد، يعني انا طول الليل سهران عمال مش عارف نعمل ايه وفرحان بليلة العيد وعمال نعمل دي ونعمل دي، ويجي على الفجر بتاع العيد وصلاة العيد ينام، هو كده، هو كده، هو كده. يعني بص في حياتنا كده ومجتمعنا تجد ان احنا عندنا حاجات كتيرة جدا بنقلد فيها الكافرين. فربنا بيحذرنا هنا في الآية دي: ألم يأني للذين آمنوا، والله يا جماعة كل واحد فيها يعاتب نفسه، أما يروح كده يقعد لنفسه كده، أما أنا لي أن أخشع لله، أما أنا لي أن أرجع إلى الله عز وجل، أما أنا لي أن أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كان ممكن الواحد يموت على الحالة دي، كل واحد يلحق نفسه يا جماعة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم يقول الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لما تقول لواحد اعلم، يبقى أنت بتطلب منه حاجتين: أول حاجة بتعرفه حاجة جديدة مطلوب منه يعرفها، تاني حاجة إن الحاجة دي مش حاجة عادية، ده حاجة إيه في منتهى الأهمية. يعني أبو مسعود البدري رضي الله عنه لما كان يعني ضرب إيه عبده لطمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه قال: اعلم أبا مسعود، أبو مسعود رضاه عمال يضرب، اعلم أبا مسعود، مش واخد باله النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه، اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أكثر من قدرتك على هذا. انتبه أبو مسعود وعرف أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول. يبقى علم جديد وحاجة مهمة، معلومة مهمة، خدت بالك. واعلموا أن فيكم رسول الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كلمة اعلم فاعلم واعلم ده بيعرفك معلومة جديدة وحاجة مهمة جدا جدا جدا. طيب نشوف ايه المعلومة اللي ربنا بيديها لنا هنا. اعلموا، نعم يا رب، أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني الأرض بتبقى صحراء جرداء، ها، وبعدين ينزل عليها الماء، ها، تستيقظ من موتها ويظهر فيها الزرع الأخضر، وزي ما ربنا عز وجل قال إيه، فإذا أنزلنا عليها الآية في سورة الحج بيقول إيه، يا أيها الناس إيه، إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم نطفة ثم إيه من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام من أشياء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم يتوفى ومنكم يرد إلى أرض العمر لكي لا من بعد علم شيئا. وبعدين وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه بهيج. تمام. طيب في سورة إيه الفصلت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هبطانة نزلة تحت كده، فإذا أنزلنا عليها إيه الماء اهتزت، يعني اتحركت كده بالمية، نغنغت زي ما نقول، وربط ارتفعت طبعا عشان المية جت صحصحتها. ها اسمع كده، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تبالك ربنا يقول في سورة البقرة إيه؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل إيه؟ جنة بربوة أصابها وابل مطر يعني فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فيصيبها الطل الندي. ها والله ما تعملون إيه بصير. إيه طيب يا جماعة، هل دي معلومة جديدة؟ لما أقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، دي معلومة جديدة ولا الناس كلها عارفها؟ كله عارفها، يبقى مش معلومة جديدة. طب ودي حاجة مهمة يعني؟ ماشي هنقوله مهمة، خدت بالك، بس ما هيش معلومة جديدة. طب أمال إيه؟ ربنا بيكمل عشان يحل لنا اللغز ده، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني أنت أيها الإنسان مثل هذا النبات، مثل هذه الأرض، زي ما ربنا أحيا الأرض الميتة بالمطر، برضك فيه سبب لإحيائك بعد موتك، إحياء قلبك بعد موتك، بعد موت قلبك اللي هو ليه القرآن. قلب الميت عليه بالقرآن، ها القلب المريض عليه بالقرآن، وننزله من القرآن ما هو شفاء. يبقى هينزل القرآن على القلب الميت يحيا بإذن الله عز وجل، زي المطر ما بينزل على الأرض الميتة تحيا وتخضر، خدت بالك. وهذه يعني تعطيك الأمل، تديك الأمل إن مش معنى قلبك مات يبقى خلاص فقدت الحياة ويأست من الحياة ومش ممكن يحيا تاني. لا، اللي خلى الأرض الميتة تحيا بإذن الله القلب الميت يحيا بإذن الله برضه، خدت بالك، زي ما ربنا أحيا الأرض بالمطر قادر أن يحيا قلبك بالإيه بالقرآن، مش كده ولا إيه؟ يبقى هنا المقصود إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أولا دليل على من أدلة البعث إن حاجة مشاهدة أمامكم حاجة ميتة وبتصحى، يبقى أنتوا برضو هتموتوا وهتصحوا في الآخرة خلاص. كمان قلبك مثل هذه الأرض والقرآن مثل هذا المطر بل خير منه. فإذا كان الله عز وجل قد أحيى الأرض بالمطر فإنه قادر أن يحيي قلبك بالقرآن، فعليك بالقرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات. يبقى تبيين الآيات ده يا جماعة مش لأي حد، اللي هو التبيين الايه النافع، وهو الدلالة والإرشاد للكل. لكن التبيين النافع لا ينتفع به إلا إيه؟ إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. قد بينا لكم الآيات، الآيات الكونية والآيات القرآنية. الآيات الكونية تنظر في الكون مليء بالآيات، وفي كل شيء له آيات إيه؟ تدل على أنه الواحد. والآيات القرآنية عظيمة تقوي الإيمان وفيها عبر وتقربك من الله عز وجل. فقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعل دي بيقولوا تفيد الترجي صح؟ مش لعل تفيد الترجي، بس مين اللي بيقول لعلكم دي؟ ربنا عز وجل. هل يترجى الله عز وجل؟ لا. عشان كده العلماء قالوا هنا لعل للتعليل، لعل يعني من أجل لكي تعقلوا. واخد بالك؟ قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، زي ما قال في سورة آل عمران قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر، قد بينا إيه؟ لكم الآيات إن كنتم تعقلون. خدت بالك؟ يعني إن كنتم تعقلون فاعتبروا بهذه الآيات التي بنى الله عز وجل لكم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. احنا طبعا كان نفسنا نكمل الآيات يعني، بس طبعا الوقت بتاع حضراتكم فنكتفي بهذا القدر. ولو في استفسار في الآيتين تفضل يا شيخ محمد. هناك فرق بين أنما وإن، وأن يعني دخول ما على أنها بتفيد معنى زائدة. لا، ما بتفيد معنى زائد، طبعا زيادة المبنى تدل على إيه؟ زيادة المعنى، لكنها تكفها عن العمل الإعرابي الصناعة الإعرابية. يعني هي لها مبتدأ وخبر بس بيبقوا مرفوعين الاثنين، بيسموها أي مال كافة. أكيد طبعا بيبقى فيها مثلا شيء من التأكيد، بيبقى فيها شيء من التوضيح كده يعني. مصطفى في آية ألم يعني الذين أمنوا يكثر ذكر خاصة فضيل بن عياض، توبة فضيل. نعم وعبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك يقولون إنه هو صغير كان يضرب على العود فخرج من العود صوت على هيئة قراءة هذه الآية، واخد بالك؟ يعني بدون قصد منه، فسبحان الله كأن دي كان سبب في هدايته. فاهتدوا بقى الإمام عبد الله بن المبارك من أئمة السلف الكبار، الفضيل بن عياض اللي كان شغال لص، واخد بالك؟ وهو بيسرق سمع حد بيقرأ الآيات فشرح صدره، وكان بقى الفضيل بن عياض وعلي بن الفضيل اللي هو لا ده ده ده ده أسباب. سبحان الله، سبحان الهادي، سبحان الهادي سبحانه وتعالى. نعم. فقست، نعم فقست من القسوة، فتفريع وقست فعل ماضي مش فقست من الفقس، فقس البيض. فعصى فرعون الرسول، ما ينفعش، فقعوا له ساجدين. خدت بالك؟ الآية بتاعت ايه القصص بتقول ايه؟ ولما توجه تلقاء مدينة وجد عليها متوجه قال قالتها لا نسقي حتى يزرع فسقى لهما فسقى لهما فسقى من فسقى من السقاية فسقى من الفسق. عشان كده فعلا زي ما قال الشيخ محمد لابد من ايه من التلقي. نعم ممكن. التوراة هو ده المنزل من عند الله عز وجل. التلمود طبعا استحدثه اليهود وأضافوا إليه أشياء وحرفوا أشياء وسموه التلمود. نعم ليست كتابة منزلة. لا لا بس داخل التوراة اللي فيه المحرف اللي فيه ما حرف وما لم يحرف. يعني هو شامل التوراة؟ يشمل التوراة مع إضافات. مع إضافات طبعا. نعم. حضرتك تقول الواحد ما يعملش مثلا نقول العرب كلهم مثلا ما بيفهموش المصريين كلهم ما بيعملوش فممكن يكون ده من الكلام الدارج اللي بنقوله مع بعض يعني. ما هو دي بقى تصحيح مفاهيم. القرآن بيصحح بينور. مش ربنا سمى القرآن نور؟ نور ينور لك عشان تشوف الغلط من الصح. فدي من الأشياء الخاطئة عندنا إن احنا بنعمم في الأحكام وده ظلم. ده ظلم في الحكم. ممكن نقول إلا ما رحم ربي بعد ما هو إلا ما رحم ربي دي مشكلة. يعني معنى كده اللي هو مش موصوف بالصفة دي لا يرحمه الله. ما دي مشكلة تانية على فكرة. دي مشكلة تانية. يعني اللي هنقول مثلا إيه الإخوة النهاردة اللي جايين الدرس كلهم حضروا إلا من رحم الله أو غابوا إلا من رحم الله. طب يعني اللي غايب ده ربنا مش هرحمه مثلا؟ أنا عرفت أن ربنا مش هرحمه؟ لا يعني. وبعدين الآية ما جاتش في مثل هذا السياق. الآية بتقول إيش محمد؟ وكثير من فسقوا. لا الآية بتاعت إلا من رحم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. يعني ولكل من هذه الأمور خلقه. يعني في ناس ربنا خلقهم للاختلاف وفي ناس ربنا خلقهم للاتفاق. خدت بالك؟ خدت بالك؟ ولذلك خلقهم. في إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم في سورة هود. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. طب دي إلا من رحم اللي هو المؤمنون اللي ركبوا السفينة ربنا رحمهم في الدنيا بأن نجاهم في السفينة ونجاهم من الغرق ورحمهم في الآخرة أنهم هيخشوا الجنة. إنما الثانين مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. في آية بتاعت إلا ما رحم ربي اليوم أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى اللي ربنا رحمهم نفسهم ما هيش أمارة بالسوء. أنا أقصد إيه إلا ما رحم ربي أو إلا من رحم ربي. واخد بالك بتستعمل في مقام الرحمة فعلا والعذاب. إنما هنا مثلا ده الناس غابت إلا ما رحم ربي. ألا ده الناس كلها مش عارف عملت إيه إلا ما رحم رب إلا من رحم الله. يعني ما ينفعش خالص. يعني أنا حكمت على الناس دي بالرحمة أو عدم الرحمة بناء على إيه؟ وبعدين الرحمة وعدم الرحمة دي يمكن في الخاتمة بتاعت الإنسان ودي لسه ما جاتش. وحتى لو جات ما حدش يعلمها إلا الله عز وجل. يعني حتى مات أنا ما نعرفش ومات على الحق أو على الباطل مات على الإسلام وعلى الكفر ما عرفش. فعشان أحكم لواحد بالرحمة أو بالعذاب مش بتحتي. فحتة إلا ما رحم ربي أو إلا من رحم الله دي من الأخطاء الشائعة للأسف بيننا إحنا كمان والله أعلم. نعم. يصلي وأسفل ظهره مكشوف. أسفل ظهره مكشوف وهو إيه؟ لا يعلم. لا ينتبه. لازم ينتبه. واللي لابس حاجة زي كده لابد ينتبه يشوف نفسه وخلي حد يبص عليه وبيصلي. وبعدين لما يوصل لمرحلة ده حتى لما كشفش أصل ظهره البنطلون ضيق بيصف يصف يصف وصف بشع. يصف انت تستنكر تبص الواحد ساجد ولابس بنطلون ضيق. منظر صعب. منظر صعب جدا. على فكرة انا بتكلم على حاجة انا شفتها يعني فهمني. منظر في منتهى القذارة صراحة. منظر مش كويس خالص. انت تنكسف وانت تبص له. فحاجة صعبة جدا يعني. وكل ده عشان جاي من عند الكفار للأسف الشديد.